بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 15 من مجالس قراءة كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز العلامة أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله تعالى، وعلى شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الأربعاء 16 من شهر رمضان لعام 42 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام إلى سورة مريم. قال رحمه الله: سورة مريم مكية 99 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. قال: معناه الله كاف لخلقه، هاد لعباده، يده فوق أيديهم، عالم ببريته، صادق في وعده. عليكم السلام ورحمة الله. ذكر هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي هذا القول الذي أنزلت عليك ذكر رحمة الله سبحانه عبده بإجابة دعائه لما دعاه، وهو قوله إذ نادى، أو ذكر رحمة الله سبحانه، أو ذكر إذ نادى ربه، دعا ربه نداء خفيا سرا لم يطلع عليه غير الله. قال ربي إني وهن العظم ضعف العظم مني، أي عظمي، واشتعل الرأس شيبا، وكثر شيب رأسي جدا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. بدعائك، أي بدعائي إياك ربي شقيا، أي كنت مستجاب الدعوة، قد عودتني الإجابة. وإني خفت الموالي الأقارب وبني العم والعصبة من ورائي، من بعدي ألا يحسن الخلافة لي في دينك. وكانت امرأتي فيما مضى من الزمان عاقرا لم تلد، فهب لي من لدنك وليا ابنا صالحا يرثني ويرث من آل يعقوب العلم والنبوة، وجعله ربي رضيا مرضيا. فاستجاب الله تعالى دعاءه وقال: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام ولد ذكر اسمه يحيى، لأنه يحيى بالعلم والطاعة، لم نجعل له من قبل سميا، لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم. فأحب زكريا أن يعلم من أي جهة يكون له الولد، ومثل امرأته لا تلد، ومثله لا يولد له. فقال: رب أنى يكون لي غلام ولد، وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، أي يبوسا وانتهاءا في السن. قال جبريل عليه السلام: كذلك، أي الأمر كما قيل لك. قال: ربك هو علي هين، أرد عليك قوتك حتى تقوى على الجماع، وأفتق رحم امرأتك بالولد، وقد خلقتك من قبل، يعني من قبل يحيى، ولم تك شيئا. قال: رب اجعل لي آية على حمل امرأتي. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، أي تمنع الكلام، أي تمنع الكلام وأنت سوي صحيح سليم، فتعلم بذلك أن الله قد وهب لك الولد. فخرج على قومه، وذلك أنهم كانوا ينتظرونه، فخرج عليهم ولم يقدر أن يتكلم، فأوحى إليهم، أشار إليهم أن سبحوا، صلوا لله تعالى بكرة وعشية. فوهبنا له يحيى، وقلنا: يا يحيى، خذ الكتاب التوراة بقوة، أعطيتكها وقويتك على حفظها والعمل بما فيها، وآتيناه الحكم صبيا، النبوة في صباه. السلام عليكم شيخنا عادل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا بالمشايخ، حياك الله بالخير شيخ. الله يبارك. شيخنا، في قولي وآتيناه النبوة في صباه، هل هذا استثناء من القاعدة، أو أنه يجوز أن يبعث النبي في صباه؟ أي في قوله والله يحتاج لها مراجعة. هل عندكم فيها شيء يا شيخ محمد؟ يعني هو عيسى ويحيى هذان الاثنان اللذان يعني أعلم النبوة في صباهم، واختلف في يوسف، فقيل يوسف أوحي إليه في صباه، استدلوا بقوله وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. نعم. لكن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث النبي على رأس 40. نعم. فهل يكون يعني مثلا هذا استثناء؟ ممكن يكون استثناء. نعم. أو أنه يا شيخ هذا لأن العلامات قد ظهرت لهم قبل أن يولدوا فلذلك عرفوا بالنبوة. أي ممكن، ما عندي تحقيق والله في المسألة. أحسن الله إليكم شيخنا. عادل أحسن الله إليكم. وإليك سمع. عندي هنا في الوسيط ذكر أنه أوتي النبوة في الصباه وهو ابن 3 سنين، وقال حكم والفهم، وهو أنه أعطي فهم الكتاب حتى حصل له عظيم الفائدة. يعني نستطيع أن نقول الآن أن الأصل في النبوة 40، وهذا استثناء ممكن، لكن نحتاجها مراجعة، يعني رجوع كلام أهل العلم، ما الذي قرروه في هذه المسألة؟ إذن مسألتنا هل يبعث النبي في صباه؟ إيه، يعني للبحث من وجد شيء يفيد نزهة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وحنانا وآتيناه حنانا رحمة من لدنا وزكاة تطهيرا. طيب شيخنا، حنانا الرحمة، إيه، هل هذا تأويل؟ لا، هو الحنان بمعنى الرحمة، يعني مرادف لمعنى الرحمة، يعني هي الرحمة والشفقة والمحبة، هذا الحنان، يعني تكون رحمة وزيادة. اينا صحيح. أحسن الله لكم. قال جبارا أي قتالا متكبرا، عصيا عاصيا لربه، وسلام عليه سلامة له منا في الأحوال التي ذكرها، يريد أن الله سبحانه سلمه في هذه الأحوال. واذكر يا محمد في الكتاب إذ انتبذت تنحت من أهلها مكانا شرقيا من جانب الشرقي، وذلك أنها أرادت الغسل من الحيض فاعتزلت في ناحية شرقية من الدار. طب هنا الشيخ سمير يقول لأن يحيى سيقتل شابا فلعله بعثهم يعني مبكرا، كان معنى الشيخ كلام الشيخ. اي بس هذه ما تحل القضيه، ما لها علاقه بالمساله. اي نعم. قال فاتخذت من دونهم حجابا تتستر به عنهم، فارسلنا اليها روحنا جبريل عليه السلام فتمثل فتصور لها بشرا ادميا سويا تام الخلق. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ايها البشر ان كنت تقيا مؤمنا مطيعا، فستنتهي عني بتعودي بالله سبحانه منك. قال جبريل عليه السلام إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن زكيا ولدا صالحا نبيا. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، ليس لي زوج ولم أكن بغية ولست بزانية. قال كذلك أي الأمر كما وصفت لك. قال ربك هو علي هين أن أهب لك غلاما من غير أب، ولنجعله آية علامة للناس على قدرة الله تعالى ورحمة منا لمن تبعه على دينه، وكان ذلك أمرا مقضيا قضيت به في سابق علمي. فرفع جبريل عليه السلام جانب درعها فنفخ في جيبها فحملت بعيسى عليه السلام، وذلك قوله سبحانه فحملته فانتبذت به تباعدت بالحمل مكانا قصيا بعيدا من أهلها في أقصى وادي بيت لحم، وذلك أنها لما أحست بالحمل هربت من قومها مخافة لائمة، فأجاءها المخاض وجع الولادة إلى جذع النخلة، وذلك أنها حين أخذها الطلق صعدت أو صعدت أكمة، فإذا عليها جذع نخلة وهو ساقها ولم يكن لها سعف، فسارت إليها وقالت جزعا مما أصابها: يا ليتني مت قبل هذا اليوم وهذا الأمر وقبل هذا اليوم وهذا الأمر، وكنت نسيا منسيا، شيئا متروكا لا يعرف ولا يذكر. فلما رأى جبريل عليه السلام وسمع جزعها ناداها من تحت الأكمة، وهو قوله فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا نهر ماء جار. وكان تحت الأكمة نهر قد انقطع الماء منه، فأرسل الله سبحانه الماء فيه لمريم: وهزي وحركي إليك إلى نفسك بجذع النخلة تساقط النخلة عليك رطبا جنيا غضا ساعة جني. وذلك أن الله تعالى أحيا لها تلك النخلة بعد يبسها، فأورقت وأثمرت وأرطبت. فكلي من الرطب واشربي من الماء السري، وقري عينا بولدك، فإما ترين من البشر أحدا فسألك عن ولدك ولامك عليه فقولي: إني نذرت للرحمن صوما صمتا، أي قولي له: إني أوجبت على نفسي لله سبحانه ألا أتكلم. وذلك أن الله تعالى أراد أن يظهر براءتها من جهة عيسى عليه السلام يتكلم ببراءة أمه وهو في المهدي، فذلك قوله: فلن أكلم اليوم إنسيا. طب هنا سؤال يا شيخ: من المتكلم فناداها من تحتها، هل هو جبريل أو عيسى؟ يعني على خلاف، لكن قيل أنه جبريل عليه السلام، وقيل أنه لم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. شيخ سلطان، يعني ومن العلماء من قال أنه عيسى عليه السلام، لكن مروي عن ابن عباس أنه جبريل. نعم. هنا يا شيخ كأنه فرق بين القراءتين: من تحتها ومن تحتها. فالأولى كأنه ينسبها لجبريل، والثاني ينسبها لعيسى. يقول: فسمع جبريل كلامها وعرف جزعها، فنداها من تحتها وكان أسفل منها تحت الأكمة: ألا تحزني، وهذا قول السدي وقتادة والضحاك، أن المنادي جبريل عليه السلام نداها من سفح الوادي. هذا البسيط يا شيخ؟ نعم، هذا البسيط. الوسيط. ومن قرأ فنداها من تحتها قال هو عيسى، وهو قول مجاهد والحسن، بين الله لها الآية في عيسى فكلمها ليزول ما عندها من الوحشة والجزاء. يعني ممكن أن تفسر كل قراءة على معنى. نعم، يعني كل قراءة لها معنى. من تحتها جبريل، من تحتها عيسى. أي ولا مانع أن يكون كلمها جبريل وكلمها عيسى. نعم، لأنها أشارت إليه يدل على أنها متهيئة لهذا الأمر، وأنها تعرف وكان قد كلمها قبل، يعني ظهرت لها معجزة ابنها. نعم. أحسن الله يا شيخ. هنا الشيخ سمير مرسل سؤال. قال: جاء في أحاديث الشريفة أن الأنبياء لا يبعثون قبل سن 40، وفي آخر أن عيسى عليه السلام رفع في سن 33. نرجو التوفيق، أرجو الرد سريعا وشكرا لكم. ما شاء الله، يعني هذا يستفتي المشايخ ويريد الرد سريعا. قال: الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإنما أشار إليه السائل من أنه لم يبعث نبي إلا بعد 40 لم نطلع على من خرجه، على الرغم من كثرة وروده، بل قال الحافظ ابن حجر في تخريجه لأحاديث الكشاف: لم أجده. وكون عيسى عليه السلام نبئ وهو ابن 30 سنة على فرض صحته لا يتعارض مع مضمون الكلام المتقدم، لأن كون النبوة بعد الأربعين أمر غالبي فقط، وإلا فقد نبئ يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام وهو صبي، قال تعالى في شانه: وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا. والله أعلم، من موقع الإسلام، الشبكة الإسلامية إسلام ويب. معنى أنه بعث صغيرا، وأن الأنبياء يبعثون أبناء الأربعين، هذا مشهور، فإن صح فهو أغلبي. نعم، أحسن الله عليكم. قال: فأتت به بعيسى بعدما طهرت من نفاسها قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا عظيما منكرا، ولدا من غير أب. يا أخت هارون، كان لها أخ صالح من جهة أبيها يسمى هارون، وقيل هارون رجل صالح كان من أمثل بني إسرائيل. فقيل لمريم: يا شبيهته في العفاف، ما كان أبوك عمران امرأة سوء زان، وما كانت أمك حنة بغية زانية، فمن أين لك هذا الولد من غير زوج؟ فأشارت إلى عيسى بأن يجعلوا الكلام معه، فتعجبوا من ذلك وقالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا، يعني رضيعا في الحجر؟ قال عيسى عند ذلك: إني عبد الله أقر على نفسي بالعبودية لله سبحانه، آتاني الكتاب، علمني التوراة وقيل الخط، وجعلني نبيا، وجعلني مباركا معلما للخير، أدعو إلى الله تعالى أينما كنت، وأوصاني بالصلاة، أمرني بالصلاة والزكاة الطهارة ما دمت حيا، وبرا لطيفا بوالدتي، والسلام علي يوم ولدت الآية، أي السلامة علي من الله تعالى في هذه الأحوال. ذلك عيسى بن مريم، أي الذي قال: إني عبد الله آتاني الكتاب الآية، هو عيسى بن مريم، لا ما يقوله النصارى من أنه إله وأنه ابن الله. قول الحق، أي هذا الكلام قول الحق، والحق هو الله سبحانه. وقيل معنى قول الحق أنه كلمة الله الذي فيه يمترون يشكون، يعني اليهود يقولون إنه لزنية وإنه كذاب ساحر، ويقول النصارى إنه ابن الله. ما كان لله، ما ينبغي له سبحانه أن يتخذ من ولد، أي ولدا سبحانه تنزيها له عن ذلك، إذا قضى أمرا أراد كونه فإنما يقول له كن فيكون، كما قال لعيسى كن فكان من غير أب. وإن الله ربي وربكم، هذا راجع إلى قوله تعالى: وأوصاني بالصلاة، وأوصاني بأن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا الذي ذكرت صراط مستقيم. طب هنا أحد الإخوة يقول: الجواب الصواب أنه عيسى، نعم، فالله أنطقه وتكلم، ولهذا لما سألوه عن أمرها أشارت إليه، فقالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية، وذكر هذا من كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. قوله تعالى: فاختلف الأحزاب، يعني فرق النصارى من بينهم فيما بينهم، وهم النسطورية واليعقوبية والملكانية أو الملكانية، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، يريد مشهدهم يوم القيامة، أسمع بهم وأبصر ما أبصرهم بالهدى يوم القيامة، وأطوعهم أن عيسى ليس الله ولا ابن الله سبحانه ولا ثالث ثلاثة، ولكن لا ينفعهم ذلك مع ضلالتهم في الدنيا، وهو قوله: لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، من أمر عيسى والقول فيه. وأنذرهم، خوفهم يا محمد يوم الحسرة، يوم القيامة حين يذبح الموت بين الفريقين، إذ قضي الأمر أحكم وفرغ منه، وهم في غفلة في الدنيا من ذلك اليوم، وهم لا يؤمنون لا يصدقون به. دقيقة يا مشايخ، شيخ عادل أحسن الله إليك وإليك، سمي شيخ. عندي في التفسير هنا قوله تعالى وهم لا يؤمنون قال بما يسمع بالموت في ذلك اليوم، كأنه استبعاد الإمام في ذلك الوقت فيصرفه إلى الهول مما يسمع بالموت، وهل هذا تفسير وجيه؟ هذا كلام من هي الشيخ؟ هذا الوسيط. إيه وش يقول؟ وهم لا يؤمنون بتفسير إيه؟ قوله تعالى قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، هذا الحديث كله في يوم القيامة ففسره لا يؤمنون بما يصنع بالموت في ذلك اليوم. لا يؤمنون بما يصنع بالموت. إيه. مع أنه يقول أن يوم الحسرة يوم يصنع ذلك بالموت هنا. لأن جميع الناس يؤمنون في ذلك الوقت ولا أحد يكذب. إذن عدم إيمانهم هو بالموت. بما يصنع بالموت من هول ما يصنع أن الموت أن الموت قضية ولا يوجد موت. حياة دائمة إما في الجنة فيكون بشارة للمؤمنين وإما في النار فيكون زيادة عذاب على الكافرين. إذا هم لا يؤمنون بماذا؟ بما يصنع بالذلك. بما يصنع بالموت. نعم. أولى أن الحديث ورد في هذا في صحيح مسلم أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح، فيؤمر به فيذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، لذلك اختار هذا المعنى. نعم أحسن الله عليك. لا لكن يا شيخ الآن وهم لا يؤمنون، هل لا يؤمنون بذلك الوقت أم لا أو لا يؤمنون الآن؟ كان هل الواو حالية؟ يعني حالة ذبح الموت يعني في ذلك الوقت لا يؤمنون. هنا نقل الشيخ سمير في الطبري وهم لا يؤمنون قال وهم لا يصدقون بالقيامة والبعث ومجازات الله يوم على سيء أعمالهم بما أخبر أنه مجازهم به من الطبري. إذن تكون الواو استئنافية هنا. نعم. على هذا المعنى. نعم. أو يكون حالية ويكون وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، يكون هذا في الدنيا وليس المقصود في يوم القيامة. الدنيا شيخ هذا هو الأقرب في الدنيا، لأن يوم القيامة خلاص يكشف عن يكشف صحيح. كل شيء يعني تنتهي الأوهام وينتهي كل شيء. ينتهي كل شيء. نعم صحيح. ينتهي كل شيء. الله المستعان. قوله إنا نحن نرث الأرض، قال هذا قول ابن كثير أيضا، إنا نحن نرث الأرض لأننا نميت سكانها ونرث من عليها لأننا نميتهم وإلينا يرجعون للثواب والعقاب، واذكر لقومك في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا مؤمنا موقنا نبيا رسولا رفيعا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يسمع الدعاء ولا يبصر العبادة ولا يغني ولا يدفع عنك من عذاب الله شيئا، يا أبتي لا تعبد الشيطان لا تطعه. هنا شيخ خطأ مكتوب لا تعطيه لكن كأنها لا تطعه. لا تطعه. نعم. عندكم في الوسط هكذا. نعم. لا تطعه إن الشيطان كان للرحمن عصيا عاصية، يا أبت إني أخاف إن مت على ما أنت عليه أن يصيبك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قرينا في النار. قال أبوه مجيبا له أراغب أنت عن آلهتي أزاهد فيها وتارك وأزاهد فيها وتارك لعبادتها لئن لم تنتهي لئن لم ترجع عن مقالتك في عيبها لأرجمنك لأشتمنك واهجرني مليا زمانا طويلا من الدهر. قال إبراهيم سلام عليه أي سلمت مني لا أصيبك بمكروه. وهذا جواب الجاهل كقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سأستغفر لك ربي. كان هذا قبل أن نهي عن استغفاره أو قبل أن ينهى قبل أن نهي عن استغفاره وعده ذلك رجاء أن يجاب فيه إنه كان بحفية بارا لطيفا. وأعتزلكم وما تدعون أفارقكم وأفارق ما تعبدون من أصنامكم وأدعو ربي أعبده عسى ألا أكون بدعاء ربي بعبادته شقيا كما شقيتم أنتم بعبادة الأصنام. يريد إنه يتقبل عبادتي ويثيبني عليها. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا قال وذهب مهاجرا إلى الشام وهبنا له بعد الهجرة إسحاق ويعقوب وكلا منهما جعلناه نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا يعني النبوة والكتاب وجعلنا لهم لسان صدق عليا ثناء حسنا رفيعا في كل أهل الأديان. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا أو مخلصا وموحدا قد أخلص دينه لله. وناديناه من جانب الطور الأيمن حيث أقبل من مدين يريد مصر فنودي من الشجرة وكانت في جانب الجبل على يمين موسى وقربناه نجيا قربه الله تعالى من السماوات للمناجاة حتى سمع صرير القلم يكتب له في الألواح. ووهبنا له من رحمتنا من نعمتنا عليه أخاه هارون نبيا حين سأل ذلك ربه فقال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي الآية. هنا يا شيخ من رحمتنا قال من نعمتنا أي هذا التأويل أحسن الله لكم. قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد إذا وعد وفى أو وفى وانتظر إنسانا في مكان وعده عنده حتى حال الحول عليه وكان رسول النبي قد بعث إلى جرهم وكان يأمر أهله يعني قومه بالصلاة والزكاة المفروضة عليهم وكان عند ربه مرضيا لأنه قام بطاعته. واذكر في الكتاب القرآن إدريس وقصته إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا رفع إلى السماء الرابعة وقيل إلى الجنة أولئك الذين يعني الذين ذكرهم من الأنبياء كانوا من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية من حملنا مع نوح في سفينته ومن ذرية إبراهيم يعني إسحاق وإسماعيل ويعقوب وإسرائيل يعني موسى وهارون وممن هدينا وأرشدنا وجتبينا اصطفينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال جمع باكٍ أخبر الله سبحانه أن هؤلاء الأنبياء كانوا إذا سمعوا بآيات الله سبحانه سجدوا وبكوا من خشية الله تعالى. شيخ حسن الله عليك هنا قال وإسرائيل يعني موسى وهارون ألم يكن أن الأفضل أن يقول وإسرائيل هو يعقوب وذريته أي هو الأولى هو يقول يقصد من ذرية يعقوب الشيخ أي يعني أن ذرية إبراهيم إسحاق وإسماعيل ويعقوب وذرية يعقوب موسى وهارون جميل الله عليكم شكرا. قال بس دقيقة يا شيخ أين ذهبت يا شيخ محمد؟ بس داني اتصل بس من الشيخ العفية في دقيقة بس خلاص انتهيت الحمد لله. قال فخلف من بعدهم قفى من بعد هؤلاء خلف قوم سوء، يعني اليهود والنصارى والمجوس، أضاعوا الصلاة، تركوا الصلاة المفروضة، واتبعوا الشهوات اللذات من شرب الخمر والزنا، فسوف يلقون غيا وهو واد في جهنم، إلا من تاب من الشرك وآمن وصدق النبيين وعمل صالحا أدى الفرائض فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب بالمغيب عنهم ولم يروها، إنه كان وعده مأتيا، يؤتي ما وعده لا بحالة، تأتيه أنت كما يأتيك هو، لا يسمعون فيها لغوا قبيحا من القول إلا لكن سلاما، قولا حسنا يسلمون منه، والسلام اسم جامع للخير، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية على قدر ما يعرفون في الدنيا من الغداء والعشاء، تلك الجنة التي نورث نعطي وننزل من عبادنا من كان تقيا، يتقي الله بطاعته واجتناب معاصيه، وما نتنزل. كان جبريل عليه السلام قد احتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم أياما، فلما نزل قال له ألا زرتنا أو ألا زرتنا، فأنزل الله سبحانه وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا، له ما بين أيدينا من أمر الآخرة وما خلفنا ما مضى من أمر الدنيا وما بين ذلك ما يكون من هذا الوقت إلى قيام الساعة، وقيل له ما بين أيدينا يعني الدنيا وما خلفنا يعني السماوات وما بين ذلك الهواء، وما كان ربك نسيا تاركا لك منذ أبطأ عنك الوحي. هنا شق ما بين أيدينا يعني الدنيا، لو قال الأرض ألا يكون هو الأولى مقابلة للسماء؟ كيف يا شيخ؟ هنا ذكر قال وقيل له ما بين أيدينا يعني الدنيا وما خلفنا يعني السماوات وما بين ذلك الهواء، لو قال الأرض أليس يعني في مقابلة السماء يكون أولى في التعبير؟ ممكن. أحسن الله لكم. هل قال وقوله هل تعلم له سميا، هل تعلم أحدا يسمى الله غيره؟ ويقول الإنسان يعني أبي بن خلف أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، يقول هذا استهزاء وتكذيبا بالبعث، يقول لسوف أخرج حيا من قبري بعدما مت، أولا يتذكر ويتفكر هذا الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فيعلم أن من قدر على الابتداء قدر على الإعادة. ثم أقسم بنفسه أنه يبعثهم فقال فوربك لنحشرنهم يعني ممكن البعث والشياطين قرناءهم الذين أضلوهم، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية جماعات جثية جماعات جمع جثوة، ثم لننزعن لنخرجن من كل شيعة أمة وفرقة أيهم أشد على الرحمن عتيا، الأعتى فالأعتى منهم، وذلك أنه يبدأ في التعذيب بأشدهم عتيا ثم الذي يليه، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا أحق بدخول النار، وإن منكم وما منكم من أحد إلا واردها إلا وهو يريد النار كان على ربك، كان الورود على ربك حتما مقضيا حتم بذلك وقضى، ثم ننجي من النار الذين اتقوا الشرك ونذروا الظالمين المشركين فيها جثية أي جميعا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات يعني القرآن وما بين الله فيه، قال الذين كفروا يعني مشركي قريش للذين آمنوا أي الفريقين منا ومنكم خير مقاما منزلا ومسكنا وأحسن نديا مجلسا، وذلك أنهم كانوا أصحاب مال وزينة في الدنيا وكان المؤمنون أصحاب فقر ورثاثة، فقالوا واختلف العلماء في الورود وإن منكم إلا واردها، هل معناها الدخول كما قال بعض العلماء لا يبقى بطل ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما، كما كانت على إبراهيم. ومن العلماء من قال أن الورود هو المرور على الصراط، ويدل على ذلك قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فلا يدخلون العذاب ولا يمسهم ولا تمسهم النار. وهذا أظهر، والله أعلم. أحسن الله عليكم. هنا شيخ الشيخ سمير نقل عن الطبري أن يرجح أنها الدنيا والآخرة، يعني قال ثم اختلف على التأويل في تأويل قول الله ما بين أيدينا، قال فقال بعضهم ما بين أيدينا من الدنيا وبقول ما خلفنا الآخرة وما بين ذلك النفختين. هي إيه نعم، هي ذكرت معاني كثيرة وكلها يعني مقبولة وكلها صحيحة، يعني أقرب ما يكون من خلاف التنوع. فالسماء والأرض والدنيا والآخرة وكل شيء هو لله عز وجل. أحسن الله عليكم. فله الأشياء وما يقابلها. قال هنا: هل معنى الورود هكذا الإتيان وليس الدخول؟ الورود على يعني لا يلزم منه الدخول، لأن هذا مقصود الشيخ اللي ذكر هالفائدة. مثل ما يقولون: وردت مكة ولم أدخلها، فالورود لا يلزم منه الدخول. ولما ورد ماء مدين وصل إليه ولم يدخل في الماء، أي ممكن يستدل به. صح، أحسن الله لكم. يعني يكون عند الشيء طبعا، والحكمة ظاهرة في أن الله عز وجل يجمع المسلمين والكفار في ذلك الموقف ويجتون، وهو بيان النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على المسلمين وبيان هول ذلك اليوم. نعم، أحسن الله عليكم. قال: وإذا تتلى، قال: وأحسن نديا مجلسا، وذلك أنهم كانوا أصحاب مال وزينة من الدنيا، وكان المؤمنون أصحاب فقر ورثافة، فقالوا لهم: نحن أعظم شأنا وأعز مجلسا وأكرم منزلا أم أنتم؟ فقال الله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا متاعا ورئيا منظرا من هؤلاء الكفار، فلم يغني ذلك عنهم شيئا. قل من كان في الضلالة في الشرك والجهالة فليمدد له الرحمن مدا، فإن الله تعالى يمد له فيها أو يمد له فيها ويمهره في كفره، وهذا لفظ أمر معناه الخبر، حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب في الدنيا وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، أهم أم المؤمنون؟ وذلك أنهم إن قتلوا ونصر المؤمنون عليهم علموا أنهم أضعف جندا، وإن ماتوا فدخلوا النار علموا أنهم شر مكانا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزيدهم في يقينهم ورشدهم، والباقيات الصالحات الأعمال الصالحة خير عند ربك ثوابا مما يملك الكفار من المال، وخير مردا أي في المرد وهو الآخرة. أفرأيت الذي كفر بآياتنا، يعني العاص بن وائل، وقال: لأتين مالا وولدا، وذلك أن خبابا اقتضى دينا له عليه، فقال: ألستم تزعمون أن في الجنة ذهبا وفضة؟ ولئن كان ما تقولون حقا فإني لأفضل نصيبا منك، فأخرني حتى أقضيك في الجنة استهزاء. فذلك قوله تعالى: لأتين مالا وولدا، يعني في الجنة. فقال الله تعالى: أطلع الغيب، أعلم علم الغيب حتى عرف أنه في الجنة؟ أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أم قال لا إله إلا الله حتى يستحق دخول الجنة؟ كلا، ليس الأمر كما يقول، سنكتب ما يقول، سيحفظ عليه ما يقول من الكفر والاستهزاء لنجازيه به، ونمد له من العذاب مدا، نزيده عذابا فوق العذاب، ونرثه ما يقول من أن في الجنة ذهبا وفضة، فنجعله لغير المسلمين، ويأتينا فردا خاليا من ماله وولده وخدمه. واتخذوا من دون الله، يعني أهل مكة، آلهة وهي الأصنام، ليكونوا لهم عزة أعوانا يمنعونهم مني، طب أنا يا شيخ أحد الأخوة يقول هل يمكن أن نفسر الباقيات الصالحات بالتسبيح الوارد؟ وين فيه؟ في أي؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. هنا قال الأعمال الصالحة بالعموم. إيه نعم يدخل فيها كل عمل صالح مثل الأذكار مثل الصلاة. كل عمل صالح يدخل في دلالة هذه الآية. فالتسبيح منها. قوله كلا ليس الأمر على ما ظنوا سيكفرون بعبادتهم لأنهم كانوا جمادا لم يعرفوا أنهم يعبدون ويكونون عليهم ضد أعوانا وذلك أن الله تعالى يحشر آلهتهم فينطقهم ويركب فيهم العقول فتقول يا رب عذب هؤلاء الذين عبدونا من دونك ألم ترى يا محمد أن أرسلنا الشياطين على الكافرين سلطناهم عليهم بالإغواء تأزهم أزا تزعجهم من الطاعة إلى المعصية. شيخ أحسن الله لك هنا قال ويركب فيهم العقول، لما لا يقال أنها الآن هي تعقل لكن نحن لا نفهم هذا؟ يعني الآلهة أي الأصنام والآلهة والأحجار ونحوها، لكن يجري الله نطقها في يوم القيامة. ممكن يقالها. أحسن الله لكم. قوله فلا تعجل عليهم ألم ترى يا محمد أن أرسلنا الشياطين على الكافرين سلطناهم عليهم بالإغواء تأزهم أزا تزعجهم من الطاعة إلى المعصية فلا تعجل عليهم بالعذاب إنما نعد لهم الأيام والليالي والأنفاس عدا إلى انتهاء أجل العذاب يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. شيخ سمير يقول من أين أتيت بهذا بحذيفة؟ قضية العقل، والله راجع التدمرية ابن تيمية يثبت العقل لهؤلاء وذكر يعني الشيخ الشنقيطي بقوله نعم يريد أن ينقض، يعني ذكر نحو من ذلك. أحسن الله عليكم. ويا شيخ عندما تكلم ابن تيمية في التدمرية وهو يحاور يعني المتكلمين يعني مشى معهم قال يعني على فرض أنها لا تعقل لا تعقل لا تعقل وتكلم على مسألة تقابل العدم والملكة لأنهم كانوا يقولون يعني هو يتكلم معهم يقول هذه الجمادات يعني لا يصح لأنهم قالوا أنتم يعني كان يقول لهم أنتم يعني تشبهون الله بالجماد أنه لا يسمع ولا يبصر، فهم قالوا أصلا لأن هذا الجماد لا ليس قابلا لهذه الصفات، يعني حاوران بمسألة تقابل العدم والملكة، ثم قال لهم من قال لكم أنها لا تقبل؟ من قال لكم هذا؟ بل هي تعقل وتقبل لكن الله سبحانه وتعالى لم يظهر هذا لنا فقط. كلام طويل يعني في التدمرية يحتاج إلى تحرير يعني. أين؟ أحسن الله عليكم. قال أين وصلنا؟ فلا تعجل عليهم بالعذاب إنما نعد لهم الأيام والليالي والأنفاس عدا إلى انتهاء أجل العذاب يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ركبانا مكرمين ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا عطاشا لا يملكون الشفاعة إلا من طبعا من العلماء أصلا من قال أن هذه الآية في من عبد المسيح والملائكة والجن والشياطين، فما يرد هذا لأنها كلها تعقل، هذه تعقل فما يرد تعقل بالإجماع، فقالوا أن هذا يعني لفئة من الأصنام مثل ما قال وقالت اليهود عزير بن الله هي فئة من اليهود، وهذا فيه مبحث وهو ما ورد في العموم وأريد بها الخصوص وليس تخصيص العام، لا ما أطلق أو ما جاء بلفظ العموم وأريد به الخصوص، فبالتالي ما يرد يعني هذا الإشكال. وبعضهم قالوا أنه على سبيل التجوز لكن هذا بعيد. أحسن الله إليكم. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ لكم عند الرحمن عهدا اعتقد التوحيد وقال لا إله إلا الله فإنه يملك الشفاعة، والمعنى لا يشفع إلا من شهد أن لا إله إلا الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا يعني اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات أن الملائكة بنات الله، لقد جئتم شيئا إدا عظيما فظيعا، تكاد السماوات تقرب من أن يتفطرن يتشققن منه من هذا القول، وتخر الجبال وتسقط الجبال هدا سقوطا لأن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لأنه لا يليق به الولد ولا مجانسة بينه وبين أحد، إن كل ما كل ما في من في السماوات والأرض إلا وهو يأتي الله سبحانه يوم القيامة مقرا له بالعبودية، لقد أحصاهم وعدهم عدا أي علمهم كلهم، فلا يخفى عليه أحد ولا يفوته، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا من ماله وولده ليس معه أحد، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا محبة في قلوب المؤمنين، قيل نزلت في علي بن أبي طالب وقيل في عبد الرحمن بن عوف، فإنما يسرناه سهلنا القرآن بلسانك بلغتك لتبشر به المتقين الذين صدقوا وتركوا الشرك وتنذر به قوما لدا شداد الخصومة، وكم أهلكنا قبلهم قبل قومك من قرن جماعة هل تحس تجد منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صوتا. قال رحمه الله سورة طه ومكية وهي 135 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. طه يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لتتعب بكثرة الجهد وذلك أنه كان يصلي الليل كله بمكة حتى تورمت قدماه، وقال له الكفار إنك لتشقى بترك ديننا، فأنزل الله تعالى هذه الآية إلا تذكرة، أي ما أنزلناه إلا تذكرة موعظة لمن يخشى يخاف الله عز وجل، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى جمع العليا الرحمن على العرش، مع أنه أعظم المخلوقات، استوى أي أقبل على خلقه كقوله ثم استوى إلى السماء، مع أنه أعظم المخلوقات أي استولى. هذا عاد تحريف ظاهر، نسأل الله العافية. هذه الباقعة التي ليست لها راقعة. اي أيوة والله. الله المستعان. طيب الشيخ ابو ربيع يسأل يا شيخ طه أليست من الأحرف المقطعة شيخنا؟ بلى، وذكرنا أن الأحرف المقطعة اختلف فيها، فقيل أنها أسماء للسور، وقيل أسماء لله عز وجل، وقيل مقصود بها القسم، وقيل أنها يعني لا معنى لها في ذاتها، وإنما جيء بها لبيان إعجاز القرآن، أن هذا القرآن الذي عجزتم عنه أيها العرب من هذه الحروف. أحسن الله عليكم. لكن ورد عن السلف تفسير لها، إما قسم أو أنا الله أرى أو نحو ذلك. شيخنا أحسن الله عليك، يعني الحمد لله بعد قراءة التفاسير أو يعني المجالسة معكم مع المشايخ حفظكم الله، يعني كان من قبل عندنا القول الواحد لا يمكن أن نتزحزح عنه، يعني أذكر يعني كنت إذا قرأت في التفسير أي مفسر يفسر الأحرف المقطعة بمثل كلام الواحد أو بهذه المعاني يعني أراها بعين النقص والله المستعان، فالإنسان عندما بعد ذلك يقرأ أكثر من تفسير يعني كما قال يرجع إلى رشده قليلا، أن الحمد لله المسألة واسعة في هذا. هذا يا شيخ محمد ليس في التفسير فحسب، في كل العلوم كلما اتسع علم الإنسان كلما أعدم وتفهم الأقوال الأخرى، لذلك تجد هذا النفس حاضر في كلام ابن تيمية أبي العباس رحمه الله تعالى إساءة علمه رحمه الله تعالى. الله أكبر. فتجد باب الإعذار عنده حاضر وسعة الأقوال وكذا. نعم. يعني يا شيخ أذكر عندما يعني قرأنا تذكر في تفسير الطبري، والطبري يرجح أن إبليس من الملائكة، يعني قال من قبيل يقال لهم الجن من الملائكة. يعني رأيت عدد الاعتراضات التي حصلت من الإخوة، حتى أن أحدهم يقول معقول هذا الطبري هو الذي يفسر الآن الكلام هذا؟ صحيح، يعني لأنه كما يقال حصل شيء لم يكونوا تعودوا على نقله بين المشايخ وكذا. صحيح، الله المستعان. طيب شيخ، هنا السؤال من إحدى الأخوات تقول أحسن الله لكم، هناك من يقول إن طه وياسين من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ لكنه ليس ظاهرا، هذا قول يعني بعيد بعيدي. أحسن الله لكم. قال هنا أيضا فسر طه يا رجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فقد قال له رجل، هل يصح هذا؟ إيش يا شيخ؟ يعني الآن قال يا رجل، يعني المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم، والله قد قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فهل يصح أن يقال له يا رجل؟ هو يا رجل الله عز وجل يخاطبه بذلك. أحسن الله عليك. قال وإن قال وما تحت الثرى، ما تحت الأرض، والثرى التراب الندي، وإن تجهر بالقول فإن بسم الله. لكن هو على كل حال القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم طه وياسين من جملة الأقوال التي قيلت. ولذلك يا شيخ كثرت تسمية طه وياسين بين المسلمين. صحيح. أحسن الله عليكم. قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر، وهو ما أسررت في نفسك وأخفى، وهو ما ستحدث به نفسك مما لم يكن بعد، والمعنى إنه يعلم هذا، فكيف ما جهر به؟ وهل أتاك يا محمد حديث موسى خبره وقصته، أو خبره وقصته، إذ رأى نارا في طريقه إلى مصر لما أخذ امرأته الطلق، فقال لأهلي لامرأتي امكثوا أقيموا مكانكم إني آنست أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس شعلة نار أو أجد على النار هدى من يهديني ويدلني على الطريق، وكان قد ضل عن الطريق. فلما أتاها أي النار نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، وكانت من جلد حمار ميت غير مدبوغ، لذلك أمر بخلعها، إنك بالوادي المقدس المطهر طوى اسم ذلك الوادي، وأنا اخترتك اصطفيتك للنبوة، فاستمع لما يوحى إليك مني، وأقم الصلاة لذكري لتذكرني فيها، إن الساعة القيامة آتية أكاد أخفيها، أسترها للتهويل والتعظيم، وأكاد صلة لتجزى في ذلك اليوم كل نفس بما تسعى تعمل، فلا يصدنك يمنعنك عنها عن الإيمان بالساعة من لا يؤمن بها واتبع هواه مراده فتردى فتهلك. وما تلك في البغوي ذكر قول من أقوال في طه أنه اسم من أسماء الله، فهل هذا يعني هي من جملة الأقوال؟ يعني حنا لسنا بصدد ترجيح الأقوال، لكنها من جملة، يعني ليس من الأقوال المستنكرة. نعم، من أسماء الله أو قسم أو من أسماء السور. لكن الشيخ سلطان هل قال من أسماء الله أو للدلالة على أسماء الله؟ أنا قال اسم من أسماء الله تعالى. والسؤال الذي يلي هذا، التسمية به أو التسمية بعبد ياسين عبد طه على القول بأن اسم أسماء الله؟ جميل. لا ما ينبغي هذا. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. قال وما تلك، وما التي بيمينك في يدك اليمنى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها، أتحامل عليها عند المشي والإعياء، وأهش أخبط الورق عن الشجر بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى، حاجات أخرى سوى التوكؤ والهش. وقوله سنعيدها سيرتها الأولى، أين ردها عصا كما كانت؟ شيخ حسن الله عليك، أيضا مثلا كلمة أهش المنتشر الآن عندنا، أهش أي أذب وأدفع، لكن يعني وهذا من الإشكاليات التي نقع فيها أننا نفسر كلام الله سبحانه وتعالى بالدارج في كلامنا الآن، فيحصل اللبس والخلط. صحيح. يعني الآن أهش أخبط الورق وعند المنتشر عند الناس أهش أي أذب وأدفع. أي نعم، الهش هو خبط الشجر. نعم. من أجل أن يسقط ويقولون الهس هو زجر الغنم. أحسن الله لكم. سنعيدها سيرتها الأولى أي نردها عصا كما كانت. واضمم يدك إلى جناحك جناح الإنسان، جناح الإنسان عضوده إلى أصل إبطه، يريد أدخلها تحت جناحك تخرج بيضاء. لكن يا شيخ محمد، هل ورد الهش بمعنى زجر الغنم؟ ما أدري يا شيخ، الله أعلم. أنا أقول يحتاج لها، يعني هو المشهور أنه أهش بها على غنمي، يعني أضرب أغصان الشجر ليسقط الورق. نعم. هذا اللي هو خبط الشجر، لكن كأنه مر علي لكن لست متأكدا، لأن أذكر في أحد المشاهد من أحد المشايخ وكأني رجعت المسألة على عجالة، فوجدت أن كأني أذكر أن في من قال أن أهش بمعنى أزجر الغنم، لكن إذا في أحد يتأكد ويرجع لنا يثبت من هذه الجزئية فحسن. نعم. صلى الله عليه. هنا الشيخ أبو مريم يقول الآية 18-19 شو ناقصين؟ لا، الواحد لا يفسر جميع الآيات، فالظاهر لا يفسره. صلى الله عليه. قال واضمم يدك إلى جناحك، قال جناح الإنسان عضده إلى أصل إبطه، يريد أدخلها تحت جناحك تخرج بيضاء من غير سوء برص أو داء. آية أخرى لك سوى العصا. عليك يا شيخ هذه أنا والشيخ وائل في أمر عظيم. والله غيرت حتى البيت يا شيخ، أقسم بالله انتقلت إلى منطقة أخرى بسببك يا شيخ. يا شيخ شبكتك ما هي جيدة. الله ما تقول اللي حاصل. الله أعلم. ربما أقول هش يعني لو على قول الشيخ عادل أنها تستخدم الغنم، هي دارجة يا شيخ، يعني هش كل الحيوانات تهش، هي دارجة أقصد، أنا ما أتكلم عن اللغة العربية، هي هشيته ولا كذا هشه ولا كذا، هذه دارجة على كلام الشيخ عادل، أنني أذكرها بس تحتاج إلى تحريف. إيه لكن هل ورد في كلام فسرين شيء من هذا؟ ما بسبب الشيخ محمد بعيد عن المكتبة. نعم. طيب قال لنريك من آياتنا الكبرى وكانت يده أكبر آياته اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال كفر بأنعمي وتكبر عن عبادتي، فعند ذلك قال موسى رب اشرح لي صدري وسع ولين لي قلبي بالإيمان والنبوة ويسر لي أمري وسهل علي ما أمرتني به من تبليغ الرسالة واحلل افتح عقدة من لساني. وكانت في لسانه رتة للجمرة التي وضعها على لسانه في صباه يفقه قولي كي يفهم كلامي وجعل لي وزيرا معينا من أهلي وهو هارون أشدد به أزري قوي به ظهري وأشركه في أمري اجعل ما أمرتني به. قال اجعل ما أمرتني به من النبوة بيني وبينه كي نسبحك نصلي لك كثيرا ونذكرك كثيرا باللسان على كل حال. إنك كنت بنا بصيرا عالما فاستجاب الله له وقال تعالى قد أوتيت سؤلك يا موسى أعطيت مرادك، ثم ذكر منته السالفة عليه بقوله تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى قبل هذه وهي إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أي ألهمناها ما يلهم الإنسان من الصواب وهو إلهام الله تعالى إياها. طبعا الشيخ عبد الحكيم جزاه الله خير يقول هش الغنم هش الغنم يعني ساقها. المرجع شيخ عبد الحكيم. لا مرجع جوجل حفظك الله غير مقبول. طيب شيخ هنا في الماوردي تفسير الماوردي قال حفظكم الله قال وأهش بها على غنمي أي أخبط بها ورق الشجر لترعاه غنمي. قال الراجز أهش بالعصا على أغنامي من ناعم الأراك والبشامي أو البشامي. وقرأ عكرمة وأهس بسين غير معجمة وفي الهش والهس وجهان أحدهما أنهما لغتان معناهما واحد والثاني أن معناهما مختلف فالهش بالمعجمة خبط الشجر والهس بغير إعجام زجر الغنم. يعني في إشارة إلى أن في لغة الهش بمعنى زجر الغنم. لا شك أنه بعيد شوي يعني هو إشارة إلى أنهما بمعنى واحد بمعنى ليس الزجر بمعنى الخبط. بمعنى إيش؟ الخبط خبط الورق. طيب لازلنا في البحث. نعم ولا شك أن المعنى الأكثر والأصوب أهش بمعنى أخبط الشجر لكن الكلام هل يعني القول الثاني قيل به هو وجه أم نعتبره خطأ هذا هو الإشكال. نعم أحسن الله عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سامحونا على المقاطعة ولكن أنا أذكر من يعني 50 سنة أنا صغير كنا نستعمل هذه الكلمة لكي نهش فيها أو نبعد فيها أشياء بنقول هش هش بهذه الطريقة والله أعلم هل هي دليل ما أعرف ولكن أظن لها أصل. هذا دليل قاطع يا أبا ربيع. أنا 50 سنة أقول من هذا. نسأل الله يحفظكم يا رب. آمين اللهم. لكن يعني هو شيخنا إلى الآن كأنه كما ذكرت أنه لعل حتى لو قلنا لكن لعلها تكون لغة ضعيفة ممكن لكن الكلام هل في أحد مفسرين أشار إلى هذا المعنى؟ ما أدري شاء الله أعلم تحتاج مراجعة. جزاكم الله خيرا. قال هنا الشباب كل يعني ينقلون على نفس المعنى على نفس المعنى هذا ما بس هنا يا شيخ الواحد رحمه الله قال وقرأ الجمهور وأهشوا بضم الهاء والشين المعجمة والنخعي بكسر الهاء وأهش كذا ذكر أبو الفضل الرازي وابن عطية وهي بمعنى المضمومة الهاء والمفعول محذوف وهو الورق يعني أهش الورق على غنمي. وقال أبو الفضل ويحتمل ذلك أن يكون من هش يهش هشاشة إذا مال أي أميل بها على غنمي بما أصلحها من السوق وتكسير العلف ونحوها يقال منه هش الورق والكلأ والنبات إذا جف ولان انتهى. وقرأ الحسن وهس من السوق. يعني فيه إشارة يا شيخ أنه السوق فيه إشارة ولذلك هنا قال ذكر على التفصيل والإجمال المنافع المتعلقة بالعصا يعني كأن والله أعلم أنها كلها يعني الهش تشمل كل هذه المعاني تشمل زجر الغنم وتشمل ضرب الشجر ليسقط. لذلك هو قال هنا بالمعنى الأشمل أميل بها على غنمي بما أصلحها من السوق وتكسير العلف ويعني ضرب الشجر كله لذلك قال ويجوز، ذكر على التفصيل والإجمال المنافع المتعلقة بالعصا، كأنه أحس بما يعقب هذا السؤال من أمر عظيم يحدثه الله، فقال ما هي إلا عصا لا تنفع إلا منافع نبات جنسها كما تنفع العيدان. قال ويجوز أن يريد عز وجل أن يعدد المرافق الكثيرة التي علقها بالعصا ويستكثرها ويستعظمها. على كل حال هو المعنى المشهور هو ضرب ورق الشجر، لكن لو قيل أنها تشمل كل ما يصلح يعني الهش، كل يعني أميل بها إلى ما أصلحها به، فيشمل ذلك ضرب شجر الشجر ليسقط الورق، ويشمل ما يصلحها، لأن العصا تستعمل في كل هذه المصالح، فجعلها على العموم يعني كأنها أولى والله أعلم، ما تستخدم فقط في ضرب ورق الشجر أو غصون الشجر، تستعمل في الزجر، تستعمل في العلف والكلى، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله، واضح ولا بعد في إشكالية شيخ محمد؟ تفضل الآن. أذكر كنا في دورة في التعامل مع الثعابين والدواب، هذه الثعابين وكذا، فكان يتكلم الذي قدم الدورة في الحرس الوطني، كان يقول يعني العصا هذه عصا الراعي وكذا، الراعي أو الإنسان الذي يمشي فيها يضرب بها الأرض بطريقة خفيفة تبتعد عنه الثعابين، فالعصا متعددة الاستخدام، حتى قال أظن أحدهم من العصا لها كأنه قال 100 فائدة وكذا في أحد الكتب أظن ذكرها. الجاحظ البلان والتبين ذكر أكثر من 100 فائدة للعصا. هكذا في أي كتاب الشيخ؟ البيان والتبين يا شيخ. إيه البيان والتبين، أو المشهور قديما البيان والتبين، أن أصح التبين كما حقق ذلك أبو الفضل القنوي. أبو الفضل القنوي أحسن. أحسن الله عليكم. طيب هذا يعني كما قال فائدة من إحدى الأخوات على هامش تقول يا شيخ لكن الغنم رقيقة الطباع لا تحتاج إلى زجر. ما في شيء محتاج إلى زجر، حتى ابن آدم يحتاج إلى زجر. الله بس أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى قبل هذه، وهي إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أي ألهمناها ما يلهم الإنسان من الصواب، وهو إلهام الله تعالى إياها، أن اقذفيه جعليه في التابوت، فاقذفيه فاطرحيه في اليم يعني نهر النيل، فليلقه اليم بالساحل فيرده الماء إلى الشط ليأخذه عدو لي وعدو له، وهو فرعون، وألقيت عليك عليك محبة مني حتى لم يقتلك عدوك الذي أخذك من الماء، وهو أنه حببه إلى الخلق كلهم، فلا يراه مؤمن ولا كافر إلا أحبه، ولتصنع ولتربى وتغذى على عيني على محبتي ومرادي، يعني إذ رده إلى أمه حتى غذته، وهو قوله إذ تمشي أختك متعرفة خبرك وما يكون من أمرك بعد الطرح في الماء، فتقول لكم هل أدلكم على من يكفله يرضعه ويضمه إليه، وذلك حين أبى موسى عليه السلام أن يقبل ثدي امرأة، فلما قالت لهم ذلك قالوا نعم، فجاءت بالأم فدفع إليها، فذلك قوله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها بلقائك وبقائك ولا تحزن على فقدك، وقتلت نفسا يعني القبطية الذي قتله فنجيناك من الغم من غم أن تقتل به، وفتناك فتونا، اختبرناك اختبارا بأشياء قبل النبوة، فلبثت مكثت سنين في أهل مدينة 10 سنين في منزل شعيب، ثم جئت على قدر على رأس 40 سنة، وهو القدر الذي يوحى فيه إلى الأنبياء عليهم السلام. صلى الله شيخنا قال وتغدى على عيني، أي قال على محبتي ومرادي. يعني تفسير باللازم. قوله واصطنعتك لنفسي، اخترتك بالرسالة لكي تحبني. هذا ذكر الآن 40، تونا كنا نبحث. أي نعم. قال واصطنعتك لنفسي، اخترتك بالرسالة لكي تحبني وتقوم بأمري، اذهب أنت وأخوك بآياتي، يعني بما أعطاهما من المعجزة، ولا تنيا تفترى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى على وتكبر، فقولا له قولا لينا، كنياه وعيداه على الإيمان نعيما وعمرا طويلا في صحة ومصيرا إلى الجنة، لعله يتذكر يتعظ أو يخشى، يخاف الله تعالى. ومعنى لعلها هنا يعود إلى حال موسى وهارون، أي اذهبا أنتما على رجائكما وطمعكما، وقد علم الله تعالى ما يكون منه. يعني هذا يا شيخ على خلاف أن لعل من عند الله واجبة، لعل وعسى. إيش يقول الشيخ؟ لأن هنا لعله إيه؟ يتذكر أو يخشى. والقاعدة أن عسى ولعل من الله واجبة، وهذا ما اتعظ ولا تذكر، يعني لذلك هنا قال ولعلها هنا يعود إلى حال موسى وهارون، يعني ليست إيه؟ ليست من عند الله، من جهة البشر. نعم. لعله لكما، بالنسبة لكما. نعم. لأن الله عز وجل يريد أن يبين لهما أن عليهم البيان والبلاغ بالحسنى، وأن الهداية بيده سبحانه وتعالى. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، يعجل علينا بالقتل والعقوبة، أو أن يطغى يتكبر ويستعصي. قال لا تخافا إنني معكما بالعون والنصرة، أسمع ما يقول وأرى ما يفعل. وقوله فأرسل معنا بني إسرائيل، أي خلي عنهم ولا تستسخرهم ولا تعذبهم ولا تتعبهم في العمل، قد جئناك بآية من ربك، يعني اليد البيضاء والعصا والسلام. وقيل أن لعل هنا على ما ذكر أنها يعني للتحقيق، وحصل هذا من فرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لكنه في وقت لا ينفع فيه الإيمان. قيل هذا. نعم. أحسن الله يكون. طيب قال والسلام على من اتبع الهدى، سلم من أسلم. شيخنا أحسن ضالك، هل يجوز أن يسلم على المسلمين السلام على من اتبع الهدى؟ لا يسلم عليهم السلام المعروف. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب أنبياء الله وتولى أعرض عن الإيمان. وقوله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أي أتقن كل شيء مما خلق، وخلقه على الهيئة وخلقه على الهيئة التي بها ينتفع، والتي هي أصلح وأحكم لما يراد منه، ثم هدى، أي هداه لمعيشته. ثم سأله فرعون عن أعمال الأمم الماضية، وهو قوله فما بال القرون الأولى الماضية، فأجابه موسى عليه السلام بأن أعمالهم محفوظة عند الله يجازون بها، وهو قوله علمها عند ربي في كتاب، وهو اللوح المحفوظ، لا يضل ربي لا يخطئ، ومعناه لا يترك من كفر به حتى ينتقم منه، ولا ينسى من وحده حتى يجازيه. الذي جعل لكم الأرض مهادا، وهي قراءة مهدة، فراشا وسلك لكم فيها سبلا وسهل لكم فيها طرقا وأنزل من السماء ماء يريد المطر. وتمها هنا جواب موسى، ثم تلون الخطاب وقال الله تعالى: فأخرجنا به أزواجا أصنافا من نبات شتى مختلفة الألوان والطعوم، كلوا منها وارعوا أنعامكم فيها، أي أسيموها واسرحوها وأسرحوها في نبات الأرض، إن في ذلك الذي ذكرت لآيات لعبرة لأولي النهى لذوي العقول. منها خلقناكم، يعني آدم عليه السلام، وفيها نعيدكم عند الموت، ومنها نخرجكم تارة، ومنها نخرجكم عند البعث تارة مرة أخرى. ولقد أريناه آياتنا، يعني فرعون، آياتنا كلها الآيات التسع، فكذب بها وزعم أنها سحر وأبى أن يسلم. قال لموسى: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا، من أرض مصر، بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله، فلنعارضن سحرك بسحر مثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لمعارضتنا إياك، لا نخلف ذلك الموعد، نحن ولا أنت. وأراد بالموعد ها هنا موضعا يتواعدون للاجتماع فيه، للاجتماع هناك، وهو قوله مكانا سوى، أي يكون النصف فيما بيننا وبينك. قال موعدكم يوم الزينة، أي وقت موعدكم يوم الزينة، وهو يوم عيد كان لهم، وأن يحشر الناس ضحى، يريد يجمع أهل مصر في ذلك اليوم نهارا. أراد موسى صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله عليه أن يكون أبلغ في الحجة وأشهر ذكرا في الجمع. شيخنا أحسن الله لك، يقال أن يوم الزينة هو يوم شم النسيم الذي الآن يحتفل به بعض الناس في مصر. يعني ما أدري، والآن أعادوا إحياءه جديد، يعني مرة أخرى، يعني الله المستعان، يعني بعضهم لا شك إنه من مثل هذه الأمور. أحسن الله لكم. قال فتولى فأدبر فرعون فجمع كيده حيله وسحرته، ثم أتى الميعاد، فقال لهم موسى للسحرة: لا تفتروا على الله كذبا، لا تشركوا مع الله أحدا، فيسحتكم فيستأصلكم بعذاب، وقد خاب من افترى. قال: خسر من ادعى مع الله تعالى إلها آخر. فتنازعوا أمرهم بينهم، فتشاوروا بينهم، يعني السحرة، وأسروا النجوى، تكلموا فيما بينهم سرا من فرعون، فقالوا: إن غلبنا موسى اتبعناه. قالوا: إن هذين لساحران، يعنون موسى وهارون عليهما السلام. والقراءة الأخرى: إن هذان، والقراءة الأخرى: إن هذان لساحران، يريدان أن يخرجاكم من أرضكم من مصر ويغلب عليها بسحرهما، ويذهب بطريقتكم المثلى بجماعتكم الأشراف، أن يصرف وجوههم إليهما، فأجمعوا كيدكم، أي اعزموا على الكيد من غير اختلاف بينكم فيه، ثم أتوا صفا مجتمعين مصطفين ليكون أشد لهيبتكم، وقد أفلح اليوم من استعلى، أي قد سعد اليوم من غلب. صلى الله عليه شيخنا، كأن الواحد معتمد على قراءة أبي عمرو. إيه، أشرنا إلى هذا، يعني ما دام أنه اعتمد في هذا إن هذين، هذه قراءة أبي عمرو. قراءة أبي عمرو، نعم. أحسن الله عليكم. إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد رايتها. قال: فأجمعوا كيدكم، أي اعزموا على الكيد من غير اختلاف بينكم فيه، ثم تصف المجتمعين مصطفين ليكون أشد لهيبتكم، وقد أفلح اليوم من استعلى، أي قد سعد اليوم من غلب. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي عصاك من يدك إلى الأرض، وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا أنتم. فألقوا فإذا حبالهم وعصيهم جمع العصا يخيل إليه، يشبه لموسى أنها تسعى، وذلك أنها تحركت بنوع حيلة وتمويه، وظن موسى أنها تسعى نحوه، فأوجس فأضمر في نفسه خيفة، خوفا، خاف ألا يفوز ولا يغلب، فلا يصدق، حتى قال الله تعالى له: لا تخف إنك أنت الأعلى الغالب، وألق ما في يمينك تلقف تبتلع ما صنعوا، إنما صنعوا أي الذي صنعوه كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يسعد الساحر حيث ما كان. فألقى موسى عصا فتلقفت كل الذي صنعوه، وعند ذلك ألقي السحرة سجدا خروا ساجدين لله تعالى. قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له صدقتموه قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم معلمكم الذي علمكم السحرة، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى، ولأصلبنكم في جذوع النخل على رؤوس النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا أنا أو رب موسى، وأبقى وأدوم. قالوا لن نختار دينك على ما جاءنا من البينات اليقين والهدى والذي فطرنا، ولا نختارك على الذي خلقنا، فاقض ما أنت قاض، فاصنع ما أنت صانع من القطع والصلب، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنما سلطانك وملكك في هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا والشرك الذي كنا فيه وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير لنا منك وأبقى، لأنك فان هالك. إنه من يأتي ربه مجرما مات على الشرك فإن له جهنم لا يموت فيها فيستريح بالموت ولا يحيا حياة تنفعه، ومن يأتي مؤمنا مات على الإيمان قد عمل الصالحات قد أدى الفرائض فأولئك لهم الدرجات العلى في الجنة. وقوله جزاء من تزكى تطهر من الشرك بقول لا إله إلا الله. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي سر بهم ليلا من أرض مصر فاضرب لهم بعصاك طريقا في البحر يبسا يابسا لا تخاف دركا من فرعون خلفك ولا تخشى غرقا في البحر. أحسن الله شيخنا، الآن الذين خرجوا مع موسى هل كانوا السحرة أم أن السحرة ماتوا بسبب العذاب الذي عذبهم به فرعون؟ كيف يا شيخ؟ الآن الذين مشوا مع موسى إلى البحر هل كان السحرة منهم أو أن السحرة ماتوا بسبب تعذيب فرعون؟ لا، السحرة قتلوا. نعم، أحسن الله عليكم. قال فأتبعهم فلحقهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم فعلاهم من البحر ما غشيهم ما غرقهم، وأضل فرعون قومه وما هدى، رد عليه حيث قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ثم ذكر مأمننه على بني إسرائيل فقال قد أنجيناكم من عدوكم فرعون ووعدناكم لإيتاء الكتاب جانب الطور الأيمن. وذلك أن الله سبحانه وعد موسى أن يأتي هذا المكان فيؤتيه كتابا فيه الحلال والحرام والأحكام، ووعد موسى أن يأتي هذا المكان عند ذهابه عنهم ونزلنا عليكم المن والسلوى يعني في التيه، كلوا أي وقلنا لهم كلوا من طيبات حلالات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تكفروا النعمة فيه فيحل فيجب عليكم غضبي، ومن يحلل يجب عليه غضبي فقد هوى هلك وصار إلى الهاوية، وإني لغفار لمن تاب من الشرك وآمن وصدق بالله وعمل صالحا بطاعة الله ثم اهتدى أقام على ذلك حتى مات عليه. وما قوله وما أعجلك عن قومك يعني 70 الذين اختارهم، وذلك أنه سبقهم شوقا إلى ميعاد الله وأمرهم أن يتبعوه، فذلك قوله قال هم أولئك على أثري يجيئون بعدي وعجلت إليك بسبقي إياهم لترضى لتزداد عني رضا. قال فإن قد فتنا قومك أي ألقيناهم في الفتنة واختبرناهم من بعد خروجك من بينهم، وأضلهم السامري بدعائهم إلى عبادة العجل. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا شديد الحزن، قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أنه يعطيكم التوراة صدقا لذلك الموعد، أفطال عليكم العهد مدة مفارقتي إياكم أم أردتم أن يحل أن يجب عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي باتخاذ العجل ولم تنظروا رجوعي إليكم. شيخنا أحسن الله عليكم، هنا عندما قال أن هؤلاء ما أعجلك عن قومك أنهم 70 فقط أو 70 فقط، إيه؟ أليس 70 كانوا معه والقوم المراد به أن قومه الذين سيكتملون إلى الإتيان؟ هو قيل أنهم طبعا بني إسرائيل، وقيل 70، وأن موسى عليه السلام تقدمهم يعني إلى الموضع الذي أمر به من شوقه لربه تقدمهم. يعني يا شيخ نستطيع أن نقول أنهم 70 فقط؟ إيه 70، ولما قرب موسى عليه السلام من الطور سبقهم شوقا إلى سماع كلام ربه، فقالوا ما أجلك عن قومك يا موسى. الله عز وجل أراد أن يبين أو أن يظهر للناس مكنوناته عليه السلام، وأن ما أعجله إلا الشوق والمسارعة إلى لقاء ربه وسماع كلامه سبحانه وتعالى. وهذه يعني ما يلام عليه السلام. نعم. يعني كيف بلقاء الله عز وجل وسماع كلام الله عز وجل؟ يعني ما يصبر الإنسان على مثل هذا. الإنسان إذا ذهب إلى مكة ويجد خاصة إذا عن انقطاع يجد اللهفة لرؤية الكعبة ورؤية بيت الله عز وجل. نعم. أحسن أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا باختيارنا ونحن نملك من أمرنا شيئا، ولكن السامرية سغوانا، وهو معنى قوله ولكن حملنا أوزارا أثقالا من زينة القوم من حلي آل فرعون فقذفناها ألقيناها في النار بأمر السامري، وذلك أنه قال اجمعوها وألقوها في النار ليرجع موسى فيرى فيها رأيه، فكذلك ألقى السامري وما معه من الحلي ما معه من الحلي في النار، وهو قوله فكذلك ألقى السامري، ثم صاغ لهم عجلا وهو قوله فأخرج لهم عدا جسدا لحما ودما له خوار صوت فسجدوا له وافتتنوا به وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، فتركه هاهنا وخرج يطلبه. قال الله تعالى احتجاجا عليهم أفلا يرون أن لا يرجع أنه لا يرجع إليهم قولا لا يكلمهم العجل ولا يجيبهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ولقد قال لهم هارون من قبل رجوع موسى يا قوم إنما فتنتم به ابتليتم بالعجل وإن ربكم الرحمن للعجل فاتبعوني على ديني وأطيعوا أمري. شيخ يعني هل يقال أن الجسد لابد أن يكون لحما ودما، أو الجسد ما كان على هيئة الجسد؟ لا ما كان على هيئة الجسد، إن هنا الواحد قال لحما ودما. لا ما يلزم. الله عليكم. قال قالوا لن نبرح عليه عاكفين على عبادته مقيمين حتى يرجع إلينا موسى، فلما رجع موسى قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا أخطأوا الطريق بعبادة العجل ألا تتبعني أن تتبعني وتلحق بي وتخبرني أفعصيت أمري حيث أقمت فيما بينهم وهم يعبدون غير الله، ثم أخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله غضبا وإنكارا عليه فقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، خشيت إن فارقتهم واتبعتك أن يصيروا حزبين يقتل بعضهم بعضا فتقول أوقعت الفرقة فيما بينهم ولم ترقب قولي لم تحفظ وصيتي في حسن الخلافة عليهم. ثم أقبل موسى على السامري فقال فما خطبك فما قصتك وما الذي تخاطب به فيما وما الذي تخاطب به فيما صنعته؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، علمت ما لم يعلمه بنو إسرائيل. قال موسى وما ذلك؟ قال رأيت جبريل عليه السلام. طبعا العلماء اختلفوا، فمنهم من قال إن بعد أن صنعه السامري ورمي به في النار وصاغ يعني بعد أن رمى الذهب هذا وصاغه عجلا ثم ألقى عليه قبضة من أثر فرس جبريل أن هذا صار عجلا جسد من لحم ودم وصار له خوار الذي هو صوت البقر، وهذا قول حسن وقتادة والسدي وروي عن بعض السلف، والمعنى الآخر الخوار خواره الصوت الذي يكون بالريح، لأنه عمل لها خروق، فإذا دخلت الريح في جوفه خاب ولم تكن فيه حياة، وهذا قول مجاهد. أحسن الله. يعني صح القولان شيخنا؟ يعني كل القولان قال بها بعض السلف. نعم. قال بصرت بما لم يبصروا به، علمت ما لم يعلمه بني إسرائيل، ما لم يعلمه بنو إسرائيل. قال موسى وما ذلك؟ وهذا من الفتنة، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. نعم. أحسن الله عليكم. قال بصرت بما لم يبصروا به، علمت ما لم يعلمه بنو إسرائيل. قال موسى وما ذلك؟ قال رأيت جبريل عليه السلام على فرس الحياة، فألقي في نفسي أن أقبض من أثرها، فما ألقيت على شيء إلا صار له روح ولحم ودم. فحين رأيت قومك سألوك أن تجعل لهم إلها، زينت لي نفسي ذلك، فذلك قوله، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، طرحتها في العدل، وكذلك سولت لي نفسي، حدثت نفسي. قال له موسى صلوات الله عليه، فاذهب فإن لك في الحياة، يعني ما دمت حيا، أن تقول لا مساس، لا تخالط أحدا ولا يخالطه. وأمر موسى بني إسرائيل ألا يخالطوه، وصار السامري بحيث لو مسه أحد أو مس أو مس هو أحدا حمى كلاهما. وإن لك موعدا لعذابك لن تخلفه، لن يخلفكه الله. وانظر إلى إلهك معبودك الذي ظلت عليه عاكفا، دمت عليه مقيما تعبده، لنحرقنه بالنار، ثم لننسفنه، لنذرينه في البحر. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، لا العجل، وسع كل شيء علما، علم كل شيء علما. كذلك كما قصصنا عليك هذه القصة، نقص عليك من أنباء ما قد سبق من الأمور، وقد آتيناك من لدنا ذكرى، يعني القرآن، من أعرض عنه فلم يؤمن به، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، حملا ثقيلا من الكفر، خالدين فيه، لا يغفر ربك لهم ذلك، ولا يكفر عنهم بشيء، ولا يكفر عنهم شيء، وساء لهم يوم القيامة حملا، بئس ما حملوا على أنفسهم من المآثم كفرا بالقرآن. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين الذين اتخذوا مع الله إلها آخر، يومئذ زرق العيون، سود الوجوه، يتخافتون، يتسارون بينهم، إن لبثتم ما لبثتم في قبوركم إلا 10 ليال، يريدون ما بين النفختين، وهو 40 سنة، يرفع العذاب في تلك المدة عن الكفار، فيستقصرون تلك المدة إذا عاينوا هول القيامة. قال الله تعالى، نحن أعلم بما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقة أعدلهم قولا، إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ فقل ينسفها ربي نسفا، يصيرها كالهباء المنثور حتى تستوي مع الأرض، وهو قوله، فيذرها قاعا صفصفا مكانا مستويا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، انخفاضا وارتفاعا. يومئذ يتبعون الداعي الذي يدعوهم إلى موقف القيامة، ولا يقدرون ألا يتبعوا. وخشعت سكنت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وطأ الأقدام في نقلها إلى المحشر. يومئذ يوم القيامة لا تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن له الرحمن في أن يشفع له، وهم المسلمون الذين رضي الله قولهم، لأنهم قالوا لا إله إلا الله، وهذا معنى قوله ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم من أمر الآخرة وما خلفهم من أمر الدنيا، وقيل ما قدموا وما خلفوا من خير وشر، ولا يحيطون به علما، وهم لا يعلمون ذلك. وعانت الوجوه، خضعت وذلت للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، خسر من أشرك بالله. ومن يعمل من الصالحات الطاعات لله وهو مؤمن مصدق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف أن يزاد في سيئاته، ولا ينقص من حسناته. وكذلك وهكذا أنزلناه قرآنا عربيا، وصرفنا بينا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم القرآن ذكرا وموعظة. ولا تعجل بالقرآن، كان إذا نزل جبريل عليه السلام بالوحي يقرأه مع جبريل عليه السلام مخافة النسيان، فأنزل الله سبحانه ولا تعجل بالقرآن، أي بقراءته من قبل أن يقضى إليك وحيه، من قبل أن يفرغ جبريل مما يريد من التلاوة. وقل رب زدني علما بالقرآن، وكان كلما نزل عليه شيء من القرآن ازداد به علما. الله. ولقد عهدنا إلى آدم أمرناهم وأوصينا إليهم من قبل هؤلاء الذين من قبل أو من قبل هؤلاء الذين تركوا أمري ونقضوا عهدي في تكذيبك، فنسي فترك ما أمر به ولم نجد له عزما حفظا لما أمر به. وقوله ولا تضحى أي لا يؤذيك، أي لا يؤذيك حر الشمس. وقوله شجرة الخلد يعني من أكل منها لم يمت. وقوله على شجرة الخلد يعني من أكل منها لم يمت. وقوله فغوى فأقطع ولم ينل مراده مما أكل، ويقال لم يرشد. ثم اجتباه اختاره ربه فتاب عليه، عاد عليه بالرحمة والمغفرة، وهدى أي هداه إلى التوبة. وقوله من أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري موعظتي وهي القرآن، فإن له معيشة ضنكا ضيقا يعني في جهنم، وقيل يعني عذاب القبر، ونحشره يوم القيامة أعمى البصر. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا. يقول كما أتتك آياتي فنسيتها فتركتها ولم تؤمن بها، وكذلك اليوم تنسى تترك في جهنم. وكذلك وكما نجزي من أعرض عن القرآن نجزي من أسرف أشرك، ولعذاب الآخرة أشد مما يعذبهم به في الدنيا والقبر وأبقى وأدوم. قوله أفلم يهدي لهم، أفلم يتبين لهم بيانا يهتدون به كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون. هؤلاء إذا سافروا في مساكن أولئك الذين أهلكناهم بتكذيب الأنبياء، إن في ذلك لآيات لعبرا لأولي النهى لذوي العقول. ولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير العذاب عنهم لكان لزاما، لكان العذاب لازما لهم في الدنيا، وأجل مسمى وهو القيامة. وقوله وسبح بحمد ربك، صل لربك قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر، ومن آناء الليل فسبح، فصل المغرب والعشاء الآخرة، وأطراف النهار صل صلاة الظهر في طرف النصف الثاني، وسمى الواحد باسم الجمع لعلك ترضى، لا لكي ترضى من الثواب في المعاد. ولا تمدن عينيك مفسرة في سورة الحجر أو مفسر في سورة الحجر. وقوله زهرة الحياة الدنيا أي زينتها وبهجتها، لنفتنهم فيه، لنجعل ذلك فتنة لهم، ورزق ربك لك في المعاد خير وأبقى أكثر وأدوم. وأمر أهلك بالصلاة يعني قريشا، وقيل أهل بيته. لا نسألك رزقا لخلقنا ولا لنفسك، نحن نرزقك والعاقبة الجنة للتقوى لأهل التقوى يعني لك ولمن صدقك. ونزلت هذه الآيات لما استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي وأبى أن يعطيه إلا برهن، وحزن لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ معنا طه مكية، كيف يا شيخ؟ يعني قال نزلت هذه لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، قال نزلت في هذه الآيات لما استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي وأبى أن يعطيه إلا برهن، وحزن لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا في الحاشية الحديث عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهودي يستسلفه فأبى أن يعطيه إلا برهن، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. أخرجه ابن جرير والمؤلف الواحد في الأسباب وأبو بكر بن أبي شيبة، وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو منكر الحديث، وقال أحمد بن حنبل لا تحل الرواية عنه. لا صح هذا صحيح ما يصلح، لأن السورة مكية وقصة المذكورة هذه مدنية، بل في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله لكم. وقالوا يعني المشركين لولا هل لا يأتينا محمد عليه السلام بآية من ربه مما كانوا يقترحون من الآيات. قال الله أولم تأتيهم بينة، بيان ما في الصحف الأولى يعني في القرآن، بيان ما في التوراة والإنجيل والزبور، ولو أن أهلكناهم بعذاب. ومعنى من قبل المد كما ذكرنا من قبل يكون متضمن معنى الإعجاب، لا تمدن عينيك أي لا تنظر إلى ما عند الآخرين عند المشركين من زينة الدنيا فتعجب بذلك. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب لأمته، خاصة من طلاب العلم وأهل الفضل ينبغي لهم الابتعاد عن زخارف الدنيا والمبالغة في ذلك ولو كان عندهم سعة. نعم أحسن الله عليكم. قال وقالوا يعني المشركين لولا قرانا ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله من قبل نزول القرآن وقوله من قبل أن نذل بالعذاب ونخزى في جهنم قل يا محمد لهم كل متربص منتظر دوائر الزمان ولمن يكون النصر فتربصوا فستعلمون في القيامة من أصحاب الصراط السوي المستقيم ومن اهتدى من الضلالة نحن أم أنتم. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الأنبياء مكية وهي 112 آية. نقف لنا يا شيخ شيخنا هي 15 صفحة يعني ما سنأخذ إلى 35 سنقف إن شاء الله. طيب لما تراكمت علينا حفظك الله يعني خاف ننزنق يعني في النهاية. أي والله يا شيخ بعدين بنسهرك الليل والنهار. طيب يلا سمي شيخ تعال لنا يا شيخ نقرأ الأنبياء. إيه نعم تفضل يا شيخ. طيب بسم الله أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سورة الأنبياء مكية وهي 112 آية. قال الجزء 17. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس يعني أهل مكة حسابهم وقت محاسبة الله إياهم على أعمالهم يعني القيامة وهم في غفلة عن التأهب لذلك معرضون عن الإيمان ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يعني ما يحدث الله تعالى من تنزيل شيء من القرآن يذكرهم ويعظهم به إلا استمعوه وهم يلعبون يستهزئون به لاهية غافلة قلوبهم أسروا النجوى قالوا سرا فيما بينهم الذين ظلموا أشركوا وهو أنهم قال وهو أنهم قالوا هل هذا يعنون محمدا إلا بشر مثلكم لحم ودم أفتأتون السحر يريدون إن القرآن سحر وأنتم تبصرون أنه سحر. فلما أطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا السر الذي قالوه أخبر أنه يعلم القول في السماء والأرض بقوله قل أو قال كلاهما قل ربي يعلم القول أي ما يقال في السماء والأرض وهو السميع للأقوال العليم بالأفعال. ثم أخبر أن المشركين اقتسموا القول في القرآن وأخذوا ينقضون أقوالهم بعضها ببعض فيقولون مرة أضغاث أحلام أي أباطلها يعنون أنه يرى ما يأتي به في النوم رؤيا باطلة ومرة هو مفترى ومرة هو شعر ومحمد شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون بالآيات مثل الناقة والعصا واليد فاقترحوا الآيات التي لا يقع معها إمهال إذا كذب بها فقال الله تعالى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها بالآيات التي اقترحوها أفهم يؤمنون يريد إن اقتراح الآيات كان سببا للعذاب والاستئصال للقرون الماضية وكذلك يكون لهؤلاء وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ردا لقولهم هل هذا إلا بشر مثلكم فاسألوا يا أهل مكة أهل الذكر من آمن من أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون أن الرسل بشر وما جعلناهم أي الرسل جسدا أي أجسادا لا يأكلون الطعام وهذا رد لقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام فأعلم أن الرسل جميعا كانوا يأكلون الطعام وأنهم يموتون وهو قوله وما كانوا خالدين قوله ثم صدقناهم الوعد ما وعدناهم من عذاب من كفر بهم وإن جائهم مع من تابعهم وهو قوله فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين المشركين لقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش كتابا فيه ذكركم شرفكم أفلا تعقلون ما فضلتكم به على غيركم وكم قصمنا أهلكنا من قرية كانت ظالمة يعني إن أهلها كانوا كفارا وأنشأنا أحدثنا بعدها بعد إهلاك أهلها قوما آخرين نزلت في أهل قرى باليمن كذبوا نبيهم وقتلوه فسلط الله سبحانه عليهم بخت نصر حتى أهلكهم بالسيف فذلك قوله فلما أحسوا بأسنا رأوا عذابنا إذا هم منها من قريتهم يركضون يسرعون هاربين وتقول لهم الملائكة لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه نعمتم فيه لعلكم تسألون من دنياكم شيئا قالت الملائكة لهم هذا على سبيل الاستهزاء بهم كأنهم قيل لهم ارجعوا إلى ما كنتم فيه من المال والنعمة لعلكم تسألون فإنكم أغنياء تملكون المال فلما رأوا ذلك أقروا على أنفسهم حيث لم ينفعهم فقالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين لأنفسنا بتكذيب الرسل. فما زالت هذه المقالة دعواهم يدعون بها ويقولون يا ويلنا حتى جعلناهم حصيدا بالسيوف كما يحصد الزرع خامدين ميتين. قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين عبثا وباطلا أي ما خلقتهما إلا لأجازي أوليائي وأعذب أعدائي. لو أردنا أن نتخذ لهوا امرأة وقيل ولدا لاتخذناه من لدنا بحيث لا يظهر لكم ولا تطلعون عليه إن كنا فاعلين ما كنا فاعلين ولسنا ممن يفعله بل نقذف بالحق على الباطل نلقي القرآن على باطلهم فيدمغه فيذهبه ويكسره فإذا هو زاهق ذاهب. ولكم الويل يا معشر الكفار مما تصفون الله تعالى بما لا يليق به وله من في السماوات والأرض عبيدا وملكا ومن عنده يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون لا يملون ولا يعيون يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يضعفون أم اتخذوا آلهة من الأرض يعني الأصنام هم ينشرون يحيون الأموات والمعنى أتنشر آلهتهم التي اتخذوها. لو كان فيهما في السماء والأرض آلهة إلا الله غير الله لفسدتا لا خريبتا وهلك من فيهما بوقوع التنازع عباده وهم يسألون عما عملوا سؤال توبيخ أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم حجتكم على أن مع الله تعالى معبودا غيره هذا ذكر من معي يعني القرآن. الصوت واضح يا مشايخ؟ واضح جزاك الله خير. لأنه أتتني إشارة كأنه قطع. أحسن الله لكم. قال هذا ذكر ذكر من معي يعني القرآن وذكر من إلا توحيد الله سبحانه وتعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فلا يتأملون حجة التوحيد وهو قوله فهم معرضون. قولوا وما أرسلنا من قبلك من رسول الآية يريد لم يبعث رسول إلا بتوحيد الله سبحانه ولم يأتي رسول أمته بأن لهم إلهًا غير الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا يعني الذين قالوا الملائكة بنات الله والمعنى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا من الملائكة سبحانه. ثم نزه نفسه عما يقولون بل هم عباد مكرمون يعني الملائكة مكرمون بإكرام الله إياهم لا يسبقونه بالقول لا يتكلمون إلا بما يأمرهم به وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما عملوا وما هم عاملون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى لمن قال لا إله إلا الله وهم من خشيته مشفقون خائفون لأنهم لا يأمنون مكر الله. ومن يقل منهم من الملائكة إني إله من دون الله تعالى فذلك نجزيه جهنم يعني إبليس حيث ادعى الشركة في العبادة ودعا إلى عبادة نفسه كذلك نجزي الظالمين المشركين الذين يعبدون غير الله تعالى. قوله تعالى أولم يعلم الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا مسدودة ففتقناهما بالماء والنبات كانت السماء لا تمطر والأرض لا تنبت ففتحهما الله سبحانه بالمطر والنبات وجعلنا من الماء وخلقنا من الماء كل شيء حي يعني إن جميع الحيوانات مخلوقة من الماء كقوله تعالى والله خلق كل والعجيب أنه من المعاني التي ذكرها المفسرون أن الأرض والسماوات كانت ملتصقة ببعض يعني الرتق السد يعني كانتا رتقا ففتقناهما فالفتق ضد السد والرتق فهذه من معاني أن كانت السماوات والأرض شيئا واحدا ملتزقتين ففصل الله بينهما بالهواء. أحسن الله يا شيخ يعني استطرادا لهذا الموضوع هل يصح أن نستدل بهذه الآية على نظرية الانفجار العظيم الآن الذي يقوله الفيزيائيون ونحوه؟ لا ما ينبغي وأن هذا من الإعجاز العلمي؟ لا ما ينبغي التوسع في مثل هذه المعاني، لأنها تبقى أنها أشياء محتملة، فقد يعني تكون بمعنى كانت ملتصقة ثم انفصلت عن السماء، وقد يكون المعنى يعني رتق فتق الأرض بالنبات وفتق السماء بالمطر، ومثل قول عز وجل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. فهذه المعاني التي ذكرها المفسرون دون أن ندخل في معاني محدثة ما مهب متيقنة، وندخل كتاب الله عز وجل وكلام الله في هذه المعاني اللي قد تصيب وقد تخطئ. اللي يبي يبحث هل انفجار الكوني ويقره ويبحث يبحث كما يشاء، لكن لا ينزل كلام الله عز وجل إلا ما احتمله أو ما ورد من كلام السلف. لكن لو قال أنهم قرروا أن الأرض كانت ملتصقة بالسماء وأتى بهذا المعنى وكلام من قال به من أهل العلم، فلا بأس بذلك، أنه هذا عضد كلام المفسرين. وينبغي أن يقيد مثل هذه المعاني في الإعجاز، أن تقيد بأقوال المفسرين الذين قالوا بهذا القول، يعني هذا فهمهم لدلالة الآية، فليست أحيانا الآية ما تكون قطعية في الدلالة على هذه المسألة المعاصرة. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال ثم بكتهم على ترك الإيمان فقال أفلا يؤمنون. وقوله وجعلنا فيها في الرواسي فجاجا سبلا طرقا مسلوكة حتى يهتدوا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا بالنجوم من الشياطين وهم عن آياتها شمسها وقمرها ونجومها معرضون لا يتفكرون فيها. وقوله كلهم في فلك يسبحون يجرون ويسيرون، والفلك مدار النجوم. قوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد دوام البقاء أفإن مت فهم الخالدون، نزل حين قالوا نتربص به ريب المنون. وقوله ونبلوكم نختبركم بالشر بالبلايا والفقر والخير المال والصحة فتنة ابتلاء لننظر كيف شكركم وصبركم. قوله تعالى وإذا رأك الذين كفروا، يعني المستهزئين، إن يتخذونك ما يتخذونك إلا هزوا أو هزوا مهزوءا به، قالوا أهذا الذي يذكر آلهتكم يعيب أصنامكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون جاحدون إلهيته، يريد أنهم يعيبون من جحد إلهية أصنامهم وهم جاحدون إلهية الرحمن، وهذا غاية الجهل. قوله خلق الإنسان من عجل، يريد إن خلقته على العجلة وعليها طبع سأريكم آياتي، يعني ما توعدون به من العذاب فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد؟ وعد القيامة. لو يعلم الذين كفروا الآية، وجواب لو محذوف على تقدير لآمنوا ولما أقاموا على الكفر، بل تأتيهم القيامة بغتة فجأة فتبتهم تحيرهم. كان قل من يكلؤكم يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن إن أنزل بكم عذابه، بل هم عن ذكر ربهم كتاب ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم، فكيف تنصرهم وتمنعهم؟ ولا هم منا يصحبون لا يجارون من عذابنا، بل متعنا هؤلاء الكفار وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أي متعناهم بما أعطيناهم من الدنيا زمانا طويلا فقست قلوبهم. أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بالفتح على محمد صلى الله عليه وسلم، أفهم الغالبون أم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قل إنما أنذركم أخوفكم بالوحي بالقرآن الذي أوحي إلي وأمرت فيه بإنذاركم، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، كذلك أنتم يا معشر المشركين، ولئن مستهم أصابتهم نفحة من عذاب ربك قليل وأدنى شيء لا أقر على أنفسهم بسوء صنعهم، وهو قوله ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ذوات القسط أي العدل، فلا تظلم نفس شيئا لا يزاد على سيئاته ولا ينقص من ثواب حسناته، وإن كان ذلك الشيء مثقال حبة وزن حبة من خردل أتينا بها جئنا بها، وكفى بنا حاسبين مجازين، وفي هذا تهديد. قوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان البرهان الذي فرق به بين حقه وباطل فرعون، وضياء يعني التوراة الذي كان ضياء يضيء هدى ونورا وذكرا وعظة للمتقين من قومه الذين يخشون ربهم بالغيب يخافونه ولم يروه، وهذا ذكر مبارك يعني القرآن. أفأنتم له منكرون جاحدون؟ قوله ولقد آتينا إبراهيم رشده هداه وتوفيقه من قبل موسى وهارون، قال من قبل موسى وهارون وكنا به عالمين، أنه أهل لما آتيناه، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل الأصنام التي أنتم لها عاكفون على عبادتها مقيمون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين فاقتدينا بهم. قالوا أجئتنا بالحق يعنون أجاد أنت فيما تقول أم لاعب؟ قال بل ربكم رب السماوات الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، أي أشهد على أنه خالقها، وتالله لأكيدن أصنامكم لأمكرن بها بعد أن تولوا مدبرين. قال ذلك في يوم عيد لهم وهم يذهبون إلى الموضع الذي يجتمعون فيه، فجعلهم جذاذا حطاما ودقاقا إلا كبيرا لهم عظيم الآلهة فإنه لم يكسره لعلهم إليه إلى إبراهيم ودينه يرجعون. إذا قامت الحجة عليهم فلما انصرفوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ هنا شيخ أعاد الضمير إلى إبراهيم، قال لعلهم إليه أي إلى إبراهيم ودينه يرجعون. الأظهر أن المقصود الصنم، كبير الأصنام. نعم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ الآية قال الذين سمعوا قوله لأكيدن أصنامكم سمعنا فتى يذكرهم يعيبهم يقال له إبراهيم، قال فأتوا به على أعين الناس على رؤوس الناس بمرأ منهم لعلهم يشهدون عليه أنه الذي فعل ذلك، وكرهوا أن يأخذوه بغير بينة. فلما أتوا به قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، غضب من أن يعبدوا معه الصغار وأراد إقامة الحجة عليهم. طبعا الواحد رحمه الله، نعم يا شيخ، قال لعلهم إليه إلى إبراهيم، يعني المقصود لعلهم إلى إبراهيم ودينه يعني يرجعون أي يهتدون. نعم. إذا قامت الحجة عليهم هذا هو المقصود. نعم. وقيل لعلهم يرجعون إلى الصنم، وكأن القولين يعني فيهم تقارب، يرجعون إلى الصنم فتبين لهم أو تقوم عليهم الحجة، أو يرجعون إلى دين إبراهيم إذا قامت عليهم الحجة، وكان المعنيين متلازمة، أليس كذلك يا شيخ محمد؟ بلى يا شيخ. أنا يعني يا شيخ أشرت إليه لأنه كما يقال أعجبني إعادة هذا الضمير إلى إبراهيم، يعني لطيفة كانت. أي نعم، هو المقصود إلى إبراهيم يعني إلى دينه، يرجعون إلى دين إبراهيم وليس يرجعون في الخطاب إليه، يرجعون إلى دينه يهتدون. نعم. أحسن الله عليكم. هذا أحسن الله إليك. وإليك. هل يمكن نفسرها بتفسير يشمل الاثنين، يرجعون إلى الأصل فيجدون أنها لا تكفهم؟ هو هذا ما أشرنا ويا الشيخ محمد، أن المعنيين متلازمان. نعم أحسن الله عليكم. يعني إذا رجعوا إلى دين، لعلهم يرجعون إلى دين إبراهيم إذا قامت عليهم الحجة، أو يرجعون إلى الصنم فتقوم عليهم الحجة، فكان المعنى أو المعنيين بينهم تلازم، هم مختلفين لكن بينهم تلازم. الشيخ أحسن الله عليكم شيخنا، الذين يخشون ربهم بالغيب، في الوجيز عندكم مفسرة أن بالغيب يعني عن الله سبحانه وتعالى، فهو غائب عنهم لا يرونه، لكن عندي هنا ذكر معنى آخر في الوسيط، قال أي في الدنيا غائبين عن الآخرة وأحكامهم. فما أدري هل في توجيه في هذا أم يرجع إليه، ليس كذلك؟ أي في الدنيا إيش وأحكامها؟ ما فهمت وش يقصد أي غائبين؟ ذكر عندي هنا يخشون الربان بالغيب أي في الدنيا لا يظهر عندهم أمر الآخرة، فهو يرجع إلى الإيمان بالغيب. إيه نعم، يعني أليس كذلك شيخ سلطان؟ يؤمنون بالشيء المشاهد. شيخ سلطان، لكن هل أمر هل الآخرة وأحكام غائبة عن المؤمنين؟ هل يعلمون بأن من أحسن فله الحسنة، يعني أساء فله العذاب؟ أن هذا الإشكال. أعد يا شيخ العبارة بارك الله فيك، أنا ما فهمت العبارة. طيب، في الوسيط عندي الذين يحفهم بالغيب أي في الدنيا غائبين عن الآخرة وأحكامها. إيه نعم، يخشون ربهم بالغيب أي في الدنيا، يعني هم الآن لا يرون الآخرة وهم يخشون ربهم، والآخرة غائبة وهم مع ذلك يخشون ربهم. واضح يا شيخ؟ يعني الغائب عنهم هو شأن الآخرة، مع غيابه عنهم فهم يخشون ربهم. واضح يا شيخ؟ لعله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. بارك إيه. يعني الذين يخشون ربهم بالغيب أنهم لم يروا ربهم عز وجل، وقيل في الغيب الذين يخشونه في الخلوات، وقيل في الغيب أي ما غاب عنهم من أمر الآخرة، فهم لم يروا ومع هذا يخشون ربهم لما أخبرهم به عن هذا الغيب. جميل، يظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليكم. قالوا فأتوا بي على أعين الناس على رؤوس الناس بمرأة منهم لعلهم يشهدون على أنه الذي فعل ذلك، وكرهوا أن يأخذوه بغير بينة، فلما أتوا به قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، غضب من أن يعبدوا معه الصغار وأراد إقامة الحجة عليهم، فسألوهم من فعل بهم هذا إن كانوا ينطقون إن قدروا على النطق، فرجعوا إلى أنفسهم تفكروا ورجعوا إلى عقولهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، هذا الرجل بسؤالكم إياه وهذه آلهتكم حاضرة فسألوها، ثم نكسوا على رؤوسهم أطرقوا لما لحقهم من الخجل وأقروا بالحجة عليهم، فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فلما اتجهت الحجة عليهم قال إبراهيم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم أي نتنا لكم، فلما عجزوا عن الجواب قالوا حرقوه بالنار وانصروا آلهتكم بإهلاك من يعيبها إن كنتم فاعلين أمرا في إهلاكه، فلما ألقوه في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ذات برد وسلامة لا يكون فيها برد مضر ولا حر مؤذي، وأرادوا به بإبراهيم كيدا مكرا في إهلاكه، فجعلناهم الأخسرين حين لم يرتفع مرادهم في الدنيا ووقعوا في العذاب في الآخرة، ونجيناهم من نمرود وقومه ولوطا ابن أخيه إلى الأرض التي باركنا فيها إلى العالمين وهي الشام، وذلك أنه خرج مهاجرا من أرض العراق إلى الشام، ووهبنا له إسحاق ولدا لصلبه ويعقوب نافلة ولد الولد، وكلا جعلنا صالحين يعني هؤلاء الثلاثة، وجعلناهم أئمة يقتدى بهم في الخير يهدون يدعون الناس إلى ديننا بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات أن يفعلوا الطاعات ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ولوطا آتيناه حكما فصلا بين الخصوم بالحق، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث يعني أهلها كانوا يأتون الذكران في أدبارهم، أعوذ بالله، ونوحا إذ نادى من قبل إبراهيم فنجيناه وأهلهم من الكرب العظيم الغم الذي كان فيه من أذى قومه، ونصرناه منعناه من أن يصلوا إليه بسوء، وقوله إذ يحكمان في الحرث قيل كان ذلك زرعا وقيل كان كرما إذ نفشت رعت ليلا في غنم القوم بلا راع وكنا لحكمهم شاهدين لم يغب عن علمنا ففهمنا القضية سليمان دون داود عليهما السلام، وذلك أن داود حكم لأهل الحرث برقاب الغنم وحكم سليمان بمنافعها إلى أن يعود الحرث كما كان، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا يجاوبنه بالتسبيح وكذلك الطير وكنا فاعلين ذلك، وعلمناه صنعة لبوس لكم عمل ما يلبسونه من الدروع لتحصنكم لتحرزكم من بأسكم من حربكم فهل أنتم شاكرون نعمتنا عليكم. ولسليمان الريحة وسخرنا له الريحة عاصفة شديدة الهبوب تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها يعني الشام وكان منزل سليمان وكان منزل سليمان عليه السلام بها ومن الشياطين وسخرنا له من الشياطين من يغوصون له يدخلون تحت الماء لاستخراج جواهر البحر ويعملون عملا دون ذلك سوى الغوص وكنا لهم حافظين من أن يفسدوا ما عملوا وليصيروا تحت أمره. قال وأيوب إذ نادى ربه دعا ربه أني مسني الضر أصابني الجهد وقوله وآتيناه أهله ومثلهم معهم وهو أن الله تعالى أحيا من أمات من بنيه وبناته ورزقه مثلهم من الولد رحمة نعمة رحمة نعمة من عندنا وذكرى للعابدين عظة لهم ليعلموا بذلك كمال قدرتنا. وقوله وذا الكفل هو رجل من بني إسرائيل تكفل بخلافة نبي في أمته فقام بذلك. وذا النون واذكر صاحب الحوت وهو يونس عليه السلام إذ ذهب من بين قومه مغاضبا لهم قبل أمرنا له بذلك فظن أن لن نقدر عليه ألا نقضي عليه ما قضينا من حبسه في بطن الحوت فنادى في الظلمات ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حيث غاضبت قومي وخرجت من بينهم قبل الإذن. شيخ لو فسر ألا نضيق عليه أليست أولى من قوله ألا نقضي عليه؟ بلى بلى أولى. أحسن الله عليكم. قوله وكذلك وكما نجيناه مثل في قوله عز وجل الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق. نعم أحسن الله عليكم. قوله أحسن الله عليكم. قوله وكذلك وكما نجيناه ننجي المؤمنين من كربهم إذا استغاثوا بنا ودعونا. وقوله لا تذرني فردا أي وحيدا لا ولد لي ولا عقب وأنت خير الوارثين خير من يبقى بعد من يموت. وقوله وأصلحنا له زوجة بأن جعلنا وهذا أحد المعاني بأن جعلناها ولودا بعد أن صار حديث الرجل اللي أمر أبناءه يحرقوه قال لئن قدر الله علي أحد المعاني قالوا الذي لم يعمل خيرا قط لئن قدر الله عليه يعني لئن استقصى في محاسبتي وجزائي يعني ضيق علي وبالغ في محاسبتي وجزائي على ذنوبي ليكونن هلاكي ونحو ذلك فأمر أن يحرق. نعم أحسن الله عليكم. قوله وأصلحنا له زوجة بأن جعلناها ولودا بعد أن صارت عقيمة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يبادرون في عمل الطاعات ويدعوننا رغبا في رحمتنا ورهبا من عذابنا وكانوا لنا خاشعين عابدين في تواضع. والتي أحصنت واذكر التي منعت فرجها من الحرام فنفخنا فيها من روحنا أمرنا جبريل عليه السلام حتى نفخ في جيب درعها والمعنى أجرينا فيها روح المسيح المخلوقة لنا وجعلناها وابنها آية للعالمين دلالة لهم على كمال قدرتنا وكانت الآية فيهما جميعا واحدة لذلك وحدت. قوله إن هذه أمتكم دينكم وملتكم أمة واحدة ملة واحدة وهي الإسلام وتقطعوا أمرهم بينهم اختلفوا في الدين فصاروا فرقا كل إلينا راجعون فنجزيهم بأعمالهم فمن يعمل من الصالحات الطاعات وهو مؤمن مصدق بمحمد عليه السلام فلا كفران لسعيه لا نبطل عمله بل نثيبه وإنا له كاتبون ما عمل حتى نجازيه. وحرام على قرية يعني قرية كافرة أهلكناها بعذاب الاستئصال أن يرجعوا إلى الدنيا ولا زائدة في الآية ومعنى حرام عليهم أنهم ممنوعون من ذلك لأن الله تعالى قضى على من أهلك أن يبقى في البرزخ إلى يوم القيامة حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج من سدها وهم من كل حدب نشز وتل ينزلون مسرعين. واقترب الوعد الحق يعني القيامة والواو زائدة لأن اقترب جواب حتى فإذا هي شاخصة ذاهبة لا تكاد تطرف من هول ذلك اليوم يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا في الدنيا عن هذا اليوم بل كنا ظالمين بالشرك وتكذيب الرسل إنكم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله يعني الأصنام حصب جهنم وقودها أنتم لها واردون فيها داخلون لو كان هؤلاء الأصنام آلهة على الحقيقة ما دخلوا النار وكل من العابدين والمعبودين في النار خالدون إن الذين سبقت لهم من الحسنى السعادة والرحمة أولئك عنها عن النار مبعدون لا يسمعون حسيسها صوتها ولا لا يحزنهم الفزع الأكبر يعني الإطباق على النار وقيل ذبح الموت بمرأة من الفريقين وتتلقاهم الملائكة تستقبلهم فيقولون لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون للثواب ودخول الجنة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وهو ملك يطوي كتب بني آدم وقيل السجل الصحيفة والمعنى كطي السجل على ما فيه من المكتوب كما بدأنا أول خلق نعيده كما خلقناكم ابتداء حفاة عراة غرلا كذلك نعيدكم يوم القيامة وعدا علينا أي وعدناه وعدا إنا كنا فاعلين يعني الإعادة والبعث ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر قيل في الكتب المنزلة بعد التوراة وقيل أراد بالذكر اللوح المحفوظ أن الأرض يعني أرض الجنة يريثها عبادي الصالحون وقيل أرض الدنيا تصير للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن في هذا لبلاغا إن في هذا القرآن لبلاغا لوصولا إلى البغية لقوم عابدين مطيعين لله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للبر والفاجر فمن أطاعه عجلت له الرحمة ومن عصاه وكذبه لم يلحقه العذاب في الدنيا كما لحق الأمم المكذبة فإن تولوا عن الإسلام فقل آذنتكم على سواء أعلمتكم بما يوحى إلي على سواء لتستووا في ذلك يريد لم أظهر لبعضكم شيئا كتمته عن غيره وإن أدري ما أعلم أقريب أم بعيد ما توعدون يعني القيامة وإن أدري لعله فتنة لعل تأخير العذاب عنكم فتنة اختبار لكم ومتاع إلى حين الموت قال ربكم بالحق اقض بيني وبين أهل مكة بالحق أمر أن يقول كما قالت الرسل قبلهم من قولهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وربنا أي وقل ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون من كذبكم وباطلكم. نعم بارك الله فيك. فختمت هذه السورة ختمت هذه السورة الكريمة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتفويض أمره إلى الله وتوقع الفرج من عنده وقل رب احكم بالحق قرئ هذا وهذا يعني احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين وانصرني عليهم. نعم الله المستعان. وهذه من دعوات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. بارك الله فيك يا شيخ محمد وبارك الله في الأخوة جميعا والأخوات. أمين وياكم الله يحفظكم جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.